خيوط المؤامرة قليلا قليلا. ظهرت الباطنية ولم ينتصف القرن الرابع حتى كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله حتى ملأ الرفض الدنيا شرقا وغربا، فكانت الخلافة كما تسمى العبيدية الباطنية تحكم بلاد المغرب ومصر، كان القرامطة يحكمون شمال الجزيرة العربية وشرقها ويقطعون الطريق على الحجاج، وكان بنو بويه في بغداد وشرقي العالم الإسلامي وهم أيضا من الرافضة، فكان الرفض يملأ الدنيا شرقا وغربا. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا لم يجعل على أيديهم طمس هذا الدين ولن يكون ذلك، وإنما استمرت الحرب سجالا بينهم وبين المسلمين على جميع المستويات الحربية والعلمية حتى جاء أواخر القرن الخامس وجاء الصليبيون. وبمجيء الصليبيين يدخل طرف ثالث خطير في المؤامرة على الإسلام، وذلك أن الصليبيين لما جاءوا وكانت أهدافهم وأطماعهم متركزة حول بيت المقدس، ثم من هنالك ينطلقون للقضاء على الإسلام،